الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه يا سميع الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في باب الرجعة، كان آخر ما أخذنا ما تحصل به الرجعة، وذكر المؤلف أنه تحصل الرجعة بأمرين أو بأحد أمرين: الأول اللفظ، وتقدم الكلام عليه وذكر مما يسن له أو فيه الإشهاد، وذكرنا في بالأمس أن الإشهاد سنة على المذهب، والرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه يشترط الإشهاد، وذهب شيخ الإسلام كما نقل عنه صاحب الحاشية إلى أنه إذا كتم الإشهاد، إذا كتم الرجعة فإنها لا تصح، إذا كتم الرجعة فإنها لا تصح. على كل حال، المذهب فيه روايتان: رواية بالسنية وهذا هو المذهب، ورواية بالاشتراط. ووقفنا عند الأمر الثاني مما تحصل به الرجعة، قال: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. تحصل الرجعة بوطئها أي بالجماع، فإذا جامعها حصلت الرجعة وبطلت الطلقة التي طلقها. والمذهب على أنه تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى الرجعة بذلك أو لم ينوي الرجعة، مجرد ما يحصل الوطء فإنها تحصل الرجعة. والمذهب فيه ثلاث روايات، المذهب فيه ثلاث روايات: رواية بأنها لا تحصل، أنها تحصل الرجعة بمطلق الوطء، بمجرد الوطء سواء نوى الرجعة أو لم ينوي، وهذا هو المذهب. والرواية الأخرى أنها لا تحصل الرجعة إلا مع نية الرجوع، مع النية إذا نوى إرجاعها، أما إذا وطئها من غير نية إرجاعها فإنها لا ترجع، فإنها لا ترجع وتبقى مطلقة رجعية، تعتد، تستمر في عدتها. والرواية الثالثة أنه لا رجعة إلا بالقول، باللفظ، لا رجعة إلا باللفظ، أن يقول راجعتك ونحوها من العبارات، ولا يحصل بالوطء رجعة سواء نوى أو لم ينوي، ما دام أنه لم يتلفظ بإرجاعها. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. ولا تصح أي الرجعة معلقة بشرط، لأن الرجعة يراد منها استباحة بضع مقصود، فلا بد أن يكون ناجزا كالنكاح وكالبيع عند الأصحاب، فيرون في مثل هذه العقود لا بد أن تكون ناجزة ولا تصح معلقة. والمسألة محل يعني نظر أو محل يعني، لكن هذا هو قول أكثر أهل العلم أو قول جماهير العلماء أو قول الجمهور. فعلى كل حال، لا تصح معلقة بشرط، بمعنى لو قال لها: إذا جاء رمضان فأنت راجع أو راجعتك، أو إن جاء فلان من السفر فأنت راجع، أو إن حصل كذا فأنت راجع أو راجعتك، هذا معنى علقها بشرط. فالمذهب، وهو مذهب أكثر أهل العلم أو الجمهور أهل العلم، على أنه لا تصح الرجعة معلقة بشرط، لا بد أن تكون ناجزة. نعم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. نعم، قال فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، الحرة عدتها 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أي 3 حيض، فالحرة 3 حيض والأمة 2 حيضة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة لم تنتهي عدتها ولم تغتسل فله رجعتها، مع أن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في هذه العدة في هذه 3 قروء، ولكن جاء عن جمع من الصحابة منهم الأئمة 4 الخلفاء 4 الراشدين، جاء عنهم وعن غيرهم كابن مسعود وغيره القول بأنها إذا لم تغتسل من حيضتها الثالثة فإنه له مراجعتها، لأن الله عز وجل قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بلغنا أجلهن، بلوغ الأجل ما هو؟ ها، انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، هذا الأجل. فإذا بلغنا أجلهن يعني انقطع الدم من الحيضة الثالثة، فأمسكوهن بمعروف يعني راجعوهن أو فارقوهن بمعروف، فدل ذلك على أنه حتى بعد انقضاء الحيضة الثالثة فإن له مراجعتها ولو إذا لم تغتسل، إذا لم تغتسل. والغسل واجب عليها بعد الطهر لأنها ستصادف غالبا وقت صلاة، فيجب عليها الاغتسال ولن تتأخر وتؤخر الغسل. فهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم والمنقول عنهم في ذلك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبادة، جمع من الصحابة نقل عنهم ذلك، فلذلك هذا هو مذهب أكثر أهل العلم أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة وراجعها قبل أن تغتسل صحت الرجعة، صحت الرجعة. نعم، لا ما أولا ما يجوز لها ذلك، يعني سيترتب عليه ترك الصلاة، ترك الصلاة، فإذا فعلت من ذلك تعامل بنقيض قصدها، فالأصل أنها تغتسل يعني ما لم تغتسل في الوقت المحدد شرعا للغسل، هذا هو المقصود. أما أن تجلس يعني أشهرا ما اغتسلت هذا ما ليس له اعتبار، المقصود ما لم تغتسل الغسل الشرعي، لأن قول الصحابة محمول على العمل الشرعي. ما لم تغتسل الغسل الشرعي يعني مثلا طهرت مثلا الصباح في الضحى هي سيقابلها صلاة الظهر، فقول الصحابة مبني على هذا، على أنها ستغتسل عند صلاة الظهر، فإذا راجعها في هذه الفترة وهي ساعات قليلة أو دقائق قليلة فله مراجعتها. المهم أو المقصود أن له مراجعتها حتى ولو بعد انقضاء الأجل وهو انقضاء 3 حيض. نعم، ها؟ لا، قبل انقضاء وقتها طبعا. نعم، ها؟ وقت الصلاة. نعم، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. نعم، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها، انقضت عدتها يعني اغتسلت بعد الحيضة الثالثة فإنها هنا انتهت عدتها، فإذا لم يراجعها قبل انقضاء هذه العدة بانت، وهذه التي تسمى البينونة الصغرى يعني التي يمكن له أن يرجع إليها بعقد جديد، بانت وحرمت قبل عقد جديد لا بد أن يراجعها بعقد جديد. نعم، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. نعم، ومن طلق دون ما يملك يعني أقل مما يملك من الطلاق، الحر يملك 3 والعبد المملوك يملك 2، فإذا طلق أقل مما يملك طلق 1 أو اثنتين. قال: ومن طلق دون ما يملك، أي أقل مما يملك من الطلاق، يعني لم يستكمل الطلقات الثلاث أو الطلقتين الثنتين للعبد المملوك، ثم راجع، طلق ثم راجعها، لم يملك أكثر مما بقي، يعني طلق واحدة ثم راجعها، بقي له اثنتان، فإذا راجعها ما نقول يبتدئ العد من جديد، أو طلق ثنتين بقيت له واحدة حتى لو راجعها، واضح؟ قال: ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي. أو تزوج، تزوج كيف؟ تزوج هو، تزوجها هي، يعني انقضت عدتها وبانت منه، ثم رجع وعقد عليها بعقد جديد، فسواء راجع قبل انقضاء العدة أو انقضت عدتها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد، فليس له إلا ما بقي من الطلاق، فإن كان سبق طلقة بقي له طلقتان، سبق طلقتان بقي له طلقة، واضح؟ وكذا قال: وطئها زوج غيره أو لا، حتى لو بانت منه بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، بانت منه انتهت العدة ولم يتزوجها، لم يراجعها، فتزوجت رجلا غيره ثم طلقها ثم رجعت وتزوجها الأول، فإنه يرجع إلى إيش؟ إلى ما بقي له من طلاق معها، إلى ما بقي له من طلاق معها. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المذهب، أنه يرجع إلى ما بقي لها من طلاق، ولا يهدم الزوج الثاني الطلاق السابق، بحيث أنها لو رجعت إلى الأول تبدأ من جديد، واضح؟ فإذن سواء راجعها في أثناء العدة أو بانت منه وتزوجها أو تزوجها غيره ووطئها، فإن ذلك كله لا يلغي الطلقات السابقة، بل يرجع الزوج الأول على ما بقي له من طلاق، واضح؟ نعم. لا، لأن قالوا الزوج الآخر في قوله وطئها زوج غيره أو لا، الزوج الآخر هذا لا يقدم ولا يؤخر، هو لا يحلها أصلا، ووجوده كعدمه، فلا قيمة لزواجه هنا، ليس كمثل من طلقها ثلاثا كما سيأتي، فإن الزواجها من الثاني له أثر، أما هذا الزواج لا أثر له، لا أثر له، فلذلك لا يغير من الأمر شيء. والله عز وجل قال: الطلاق مرتان، ثم ذكر: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذلك دليل على أن الإنسان ليس له إلا هذا الطلاق حتى يستكمله، ولا يؤثر زواجها من رجل آخر إلا بعد الطلقة الثالثة، أما بعد الطلقة الأولى والثانية لا يؤثر ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها. هذا الفصل فيما في مسألة ادعاء انقضاء العدة، لأن العدة أمر يخص المرأة وهي أعلم به، فما الحكم فيما لو ادعت الانقضاء في وقت لا يمكن انقضاء العدة فيه، أو في وقت يندر انقضاء العدة فيه، أو في وقت يغلب على الظن انقضاء العدة فيه، فما الحكم في هذه الأحوال الثلاثة؟ نعم. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم. قوله قال: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه. في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يعني الزمن المعتاد أو الغالب انقضاؤها فيه، كأن تدعي انقضاء عدتها في أكثر من شهر، في شهر ونصف أو في شهرين، تقول: مرت علي ثلاث حيض في هذين الشهرين. نعم، هذا ليس كثيرا لكنه موجود وليس نادرا، وليس نادر. أو قالت في ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك، فإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يعني ليس أمرا غالبا، ليس أمرا نادرا ولا أمرا مستحيلا، ليس أمرا نادرا ولا أمرا مستحيلا، واضح؟ أو بوضع الحمل الممكن، ادعت وضع حمل ممكن. وضع الحمل الممكن، ما هو الحمل الممكن؟ الحمل الممكن هو الحمل المتخلق الذي يرتبط به حكم النفاس، الذي يرتبط به حكم النفاس والأحكام الشرعية. والتخلق يحصل في أول المضغة، لقوله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة، والمضغة تأتي بعد العلقة والنطفة. فأول ما يكون كما في حديث ابن مسعود، أول ما يكون الخلق في بطن أمه 40 نطفة، ثم 40 علقة، هذه كم؟ 80 يوم، ثم 40 مضغة. فالمضغة منها مخلق ومنها غير مخلق، قد يأتي التخلق وقد لا يأتي في أولها. ولذلك الفقهاء قالوا التخلق يبدأ من 81 يوما بعد النطفة والعلقة، من أول من 81 يوم يبدأ التخلق، قد يبدأ 81، قد يبدأ 90، قد يبدأ أكثر. فحسب التخلق، ولذلك قالوا المرأة إذا نفست أي أنزلت ما في بطنها وله 81 يوم، فإن الدم النازل معها بعد ذلك يسمى إيش؟ له حكم النفاس، له حكم النفاس. واضح؟ فهنا إذا ادعت وضع الحمل الممكن، يعني حملت 81 يوم وادعت أنها وضعته، سقط منها، فإنها تنتهي العدة بذلك. لكن قبل 81 يوم ها لا يعتبر حمل، ليس له أحكام الحمل، لأنه قد يكون دم فاسد، قد يكون تجمع دم فاسد لا يمكن الجزم بأنه حمل، فلذلك لا يأخذ أحكام الحمل ولا تنقضي به العدة، ولا تنقضي به العدة. فإذا ادعت أنها وضعت حملها وحسبنا لها فوجدناه أنه أكثر من 81 يوم أو 81 يوم فأكثر، فهذا نعتبره حمل ممكن، نعتبره حملا ممكنا ونعلق به الحكم وهو انقضاء العدة. واضح يا إخوان؟ طيب. فقال وأنكره، إذا ادعت أنها انتهت عدتها في الوقت، في الوقت الممكن انقضاء العدة فيه، أو ادعت نزول الحمل في الوقت في زمن يمكن أن يكون حملا وأنكره، فالقول قول من؟ القول قولها، لأنها مؤتمنة على ذلك، لأنها مؤتمنة على ذلك. واختلفوا هل قولها مع يمينها أو من دون يمين، المذهب من دون يمين، والقول الآخر في المذهب أنه قولها بيمينها، لكن لأنها مؤتمنة على ذلك قالوا لا لا لا, لا يحتاج إلى اليمين، كما تؤتمن على عباداتها وما يتعلق بها. فلذلك إذن هذه الحالة الأولى، أن تدعي انقضاء العدة في زمن ممكن، في زمن ممكن. نعم، فالقول قولها، القول قولها. نعم. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. الحالة الثانية أن تدعيه في زمن، في زمن نادر، في زمن نادر، هو ممكن لكنه نادر، لكنه نادر، وهو بالنسبة للحرة لأنها 3 حيض 29 يوم ولحظة، لحظة يعني ما زاد عن 29 يوم ولو جزء يسير من الوقت. والأمة لأنها حيضتان قالوا 15 يوما. لماذا قالوا ذلك المذهب؟ لأن المذهب عندهم أن أقل الحيض كم؟ أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ما بين الحيضتين 13 يوما، مر معنا ذلك. فإذا كان عندها 3 حيض فمعنى ذلك أقل ما بين الحيضتين مرتين، 13 و13، ها هذه كم؟ 26 يوم، و3 حيض كل حيضة يوم وليلة، هذه 3 أيام أو 3 نعم أيام بلياليها، هذه 29 يوم. فال29 يوم هذه أخذوها من ماذا؟ من إقرار علي لحكم شريح لما جاءت امرأة وادعت أنها انقضت عدتها في شهر، انقضت عدتها في شهر، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها عدول يشهدون لها بذلك فنعم يقبل قولها، لأن هذا أمر نادر فنحتاج إلى بينة، نحتاج إلى بينة. فقال علي رضي الله عنه قالون، أي هذا جيد، يعني هذا الحكم جيد، فأقره على هذا الحكم. فأخذ منه الحنابلة وغيرهم إلى أن أقل مدة يمكن أن تنقضي فيها العدة هي 29 يوم ولحظة وما زاد على. فإن ادعت أنها انقضت عدتها أقل من 29 يوم فهذا أمر غير ممكن، وهذه الحالة الثالثة، فهذه لا تسمع فيها دعواها، لا تسمع دعواها. شو الفرق بين سماع الدعوة وعدم سماع الدعوة؟ سماع الدعوة أنه ممكن تقبل وممكن لا تقبل حسب البينة، لكن إذا قلنا لا تسمع دعواها ها أي ولا ينظر حتى في بيناتها، لأن هذا أمر غير ممكن، لأن هذا أمر غير ممكن عندهم. طبعا هذه المسألة محل خلاف، والخلاف هذا مبني على الخلاف في مسألة إيش؟ في مسألة أقل مدة الحيض وأقل مدة الطهر بين الحيضتين، لكن على المذهب هو هذا. إذن وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، مفهومه إيش؟ أنها إن ادعته في 29 يوما ولحظة فإنها تسمع دعواها ولا يقبل قولها إلا ببينة، ببينة من بطانة أهلها، من نساء أهلها، من نسائها، قرابتها، ويكونون عدول، ثقاتا عدولا. فإذا شهدوا لها أنها حاضت 3 حيض وطهرت منهن في هذا الشهر في شهر واحد قبل قولها. إذن عندنا 3 حالات، الحالة الأولى أن تذكر مدة ممكنة من الحيض أو من الحمل، فهذه يقبل قولها بلا بينة، يقبل قولها بلا بينة، واضح؟ ولا تحتاج إلى يمين على المذهب، واضح؟ والحالة الثانية أن تذكر مدة من الحيض نادرة يندر حصولها في النساء كالشهر وقريبا من الشهر، واضح؟ فهذه تسمع دعواها ويقبل قولها بالبينة إذا أتت ببينة، وإن لم تأتي ببينة لا تقبل، لا يقبل قولها، تسمع دعواها، الدعوة تسمع على كل حال، لكن إذا سمعت دعواها فإنه لا يقبل قولها، لا يقال القول قولها إلا ببينة. فإن أتت ببينة من بطانة أهلها فقبل قولها، وإن لم تأتي ببينة فالقول قوله، لا يقبل قولها، لا يقبل قولها. الحالة الثالثة أن تذكر مدة أقل من 29 يوم، وهذه المدة قالوا لا يحصل فيها حيض 3 حيض، فلا تسمع دعواها فضلا أن تنظر بينتها، لا تسمع دعواها وقولها مردود غير مقبول. واضح الأحوال الثلاثة يا إخوان؟ نعم نعم، 29 يوم ولحظة لابد، ولحظة وزادت عن 29 يوم، يعني شهر 30 يوم وفيها، يعني ما بعد 29 يوم. فإن ادعت 29 يوم على المذهب يعني ولو بأقل من لحظة لا تقبل دعواها. نعم. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. هاتان مسألتان، الأولى قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قول من؟ المذهب قالوا القول قولها. كيف؟ جاءت المرأة وقالت لزوجها الذي طلقها انقضت عدتي، فقال كنت قد راجعتك، فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله، والقول قولها، لأن الأصل عدم الرجعة. وهو هنا قد قال لها كنت قد راجعتك في وقت قد انقضت فيه العدة، فهذه دعوة منه، لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة أنه راجعها قبل انقضاء العدة، واضح؟ الحالة الثانية قال أو بدأها هو به، بدأها به يعني بالرجعة، فأنكرته فقالت إذا بدأها فقال كنت قد راجعتك، فقالت قد انقضت عدتي، يعني أنكرته يعني قالت انقضت عدتي. فالمذهب أو على ما مشى عليه المؤلف قال القول قولها أيضا، القول قولها، لكن هذا من المواضع التي خالف فيها صاحب المتن المذهب، ولذا في الروض نبه إلى أن ما لأن المذهب كما في الإنصاف وكما في الإقناع والمنتهى المذهب القول قوله، القول قوله، إذا بادأها بالرجعة فقال تراي راجعتك، فجاءت هي لتنكر فقالت قد انقضت عدتي، فهنا يقبل قوله ولا يقبل قولها، يقبل قوله ولا يقبل قولها، لأن الأصل أن له حق مراجعتها، وهو قد بادأها قبل أن تنكر، قبل أن تذكر انقضاء عدتها، وله أن يراجعها في كل وقت في أي وقت من مدة المراجعة. فالمذهب يرون أن في هذه المسألة القول قوله ويرد قولها، واضح؟ خلافا لقول الماتن، الماتن جعل في كلا المسألتين القول قولها، ولكن خلاف المذهب في الحالة الثانية، خلاف المذهب. ها؟ إيه؟ لا، المذهب، المذهب خلافا لقول الماتن، الماتن جعل كلا المسألتين القول قولها، لكن المذهب كما هو مذهب المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى وكما نص عليه في الإنصاف أنه إذا بدأته هي فقالت انقضت عدتي، فجاء لينكر فقال قد راجعتك سابقا، فالقول قولها ولا يقبل قوله إلا ببينة، واضح؟ وإن بادأها هو فقال قد راجعتك سابقا فقالت قد انقضت عدتي، فالقول قوله ولا يسمع قولها. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، هذا الفصل الأخير في كتاب الطلاق هو فيما يتعلق بما في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق. نعم. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. نعم. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، الحر 3 طلقات والعبد 2، واضح؟ فإذا استوفى طلقها 3 هنا حرمت عليه وليس له مراجعتها في العدة، ليس له مراجعتها في العدة، تحرم عليه، وهذه تسمى البينونة الكبرى، سميت بينونة كبرى لأنه لا يحق له مراجعتها إلا بعد زوج آخر. قال حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، والدليل على ذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أنه إذا طلقها 3 لا ترجع إليه إلا بعد أن تتزوج. والمذهب وأكثر الفقهاء على أنها لا بد أن تتزوج زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبل، ويطأها في قبل، فإن تزوجها لكن زواجا غير صحيح فاسد، أو وطأها وطئا في نكاح فاسد أو في شبهة، فإن ذلك لا يحصل به الرجعة، أو كان عقدا فقط مجرد عقد فإنه لا تحصل به حل، لا تحل للأول، لا تحل للأول. هنا ذكر ضوابط ما تحصل به ما يحصل به الحل للأول. قال حرمت حتى يطأها زوج. إذن أول الشروط أن يكون في زواج صحيح، في نكاح صحيح، حتى تنكح زوجا غيره لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، فلا يقبل النكاح الفاسد. في قبل، ولا بد أن يحصل الوطأ، لا بد أن يحصل وطأ، فلا تحل له للأول بمجرد الخلوة ولا بالاستمتاع فيما دون الفرج، فلا بد أن يكون وطأ، يحصل بينهما وطأ أي جماع في قبل، ولو مراهقا. هذا إشارة للخلاف، يعني لا يلزم أن يكون الزوج الثاني بالغا، متى ما حصل زوج ولو مراهق يعني لم يبلغ، بل قالوا حتى لو لم يبلغ، حتى لو كان عمره 10 سنين، ما دام حصل منه الوطء الصحيح فإنه تحل الأول. نعم. قال ويكفي تغييب الحشفة، أي رأس الذكر، يعني في الجماع يكفي تغييب الحشفة الذي يحصل به الغسل، ما يحصل به الغسل، أو قدرها، أو قدرها مع جب، يعني إذا كان مقطوع الذكر ولم يبق منه إلا جزء، فإذا غاب من هذا الجزء بمقدار الحشفة حصل الجماع الذي يحصل به الاغتسال، ويحصل به ما يتعلق بأحكام الزنا والحدود. قال في فرجها، فلا يقبل جماع في دبر، لا يحصل به، أولا هذا محرم، ولأنه ليس هذا محل النكاح، ليس هذا محل النكاح. مع انتشار، يعني انتصاب، وإن لم ينزل، وهذا إشارة الخلاف، الخلاف ضعيف، وإن لم ينزل لا يلزم الإنزال، مجرد حصول الجماع وتغيب الحشفة فإنه يحصل به الحل للأول، يحصل به الحل للأول. وهذا دليله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة، لما طلقها رفاعة رضي الله عنه 3، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنه ضعيف، يعني فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، أي عبد الرحمن بن الزبير، ويذوق عسيلتك، والعسيلة بمعنى الجماع، يعني حتى يحصل بينكم الجماع، فلا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد. والجماع هذه صفته، لا بد أن يحصل فيه تغييب حشفة أو بمقدارها مع جب في الفرج أي في القبل، مع انتشار أي مع انتصاب، لأن هذا هو الذي تحصل به، يحصل به الجماع عادة. وإن لم يحصل الإنزال، لا يشترط حصول الإنزال. نعم. ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. نعم، يعني لا تحل لو حصل الوطء في الدبر، فإنها لا تحل للأول، لو تزوجت الثاني ووطئها في الدبر ثم طلقها فلا تحل للأول. أو في شبهة، الشبهة لأنه سيأتي الكلام على النكاح الفاسد، الشبهة أوسع أعم، قد تكون الشبهة شبهة عقد، وهي النكاح الفاسد يطلق عليه شبهة أيضا، النكاح الفاسد يطلق عليه شبهة، وطء شبهة، فالوطء الذي في النكاح الفاسد يسمى وطء شبهة بالمعنى العام. وهناك وطء شبهة لما يسمى بشبهة الاعتقاد، يعني اشتبهت عليه، ليس بينهما عقد، ليس شبهة عقد وإنما شبهة اعتقاد، يعني وطئها يعتقد أنها زوجته، يعتقد أنها زوجته، فتبين أنها ما هي بزوجته، واضح؟ فهذا وطء شبهة، دخل على امرأة فوطئها ظنا منها أن زوجته، فبانت أنها غير ليست زوجته. فهذه الشبهة لو حصل أن هذه المطلقة 3 وطئها رجل بشبهة فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول، فضلا أن يكون زنا، فضلا أن يكون وطئ زنا، من باب أولى. قال: وملك يمين. لو كانت هذه المطلقة ثلاثا أمة، هي في الأصل أمة، والحر يمكن أن يتزوج أمة بالشروط التي تقدمت، تزوج أمة ثم طلقها ثلاثا، رجعت إلى من؟ إلى سيدها. سيدها يحل له أن يطأها ولا ما يحل له بعد أن طلقت؟ يحل له بعد أن يستبرئها، واضح؟ فإذا استبرأها بحيضة وطئها، فلو رجع الأول وتزوجها بعد وطئ سيدها لها فإن هذا لا يحلها له، لا يحلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: حتى تنكح، حتى تنكح زوجها، ما نكحها، هذا سيدها، يطأها وطئ ملك يمين، واضح؟ قال: ونكاح فاسد. النكاح الفاسد تقدم معنا، وهو الذي اختل شرط من شروطه، كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو إلى آخره، هذا نكاح فاسد. الوطأ الذي يحصل فيه يسمى وطأ شبهة. شبهة إيش؟ ها؟ شبهة عقد، يعني عقد مشتبه، هل هو حلال ولا حرام؟ عقد، هل هو صحيح ولا فاسد؟ هل هو صحيح ولا فاسد؟ فإذا وطئها في النكاح الفاسد فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول، لأنه لا بد أن يكون نكاحا صحيحا، لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا المراد به النكاح الصحيح. قال: ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. هذه الأحوال التي يحرم فيها الجماع، الجماع في الحيض والنفاس وحال الإحرام وحال صيام الفرض، هذه الأحوال يحرم فيها. لو وطئها زوجها الثاني في هذه الأحوال ثم طلقها، فهل تحل للأول؟ قولان في المذهب: المذهب لا تحل، لا تحل، لأن النكاح هنا، الوطء هنا ليس وطئا مباحا، وطئا محرما، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوقي عسيلته، يعني في النكاح، في الوطء المباح. والقول الثاني، واختاره الموفق بن قدامة والشارح صاحب الشرح الكبير وكذا بن رجب، أن هذا الحيض، أن هذا الوطء وإن كان محرما إلا أنه يبيحها للأول، للمطلق الآية: حتى تنكح زوجا غيره، والآية ليس فيها وطء، إنما قال حتى تنكح وهي قد نكحت. وهنا قال صيام فرض، معناته أنه صيام النفل يجوز، لأنه يجوز أن يطأها في صيام النفل ويفسد صومها، لأن صيام النفل لا يجب إتمامه. لكن على المذهب قالوا: لو وطئها الثاني في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض، طبعا صيام الفرض المراد به هنا ليس بالضرورة في رمضان، قد يكون في رمضان أو قضاء رمضان. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكنها. نعم، إذا جاءت مطلقته المحرمة، إن ادعت مطلقته المحرمة التي طلقها ثلاثا حرمت عليه، وقد غابت عنه، لأن إذا كانت موجودة ويراها ويعلم أحوالها لا يقبل هذا الكلام، لا يقبل هذا الكلام، لكن طلقها ثلاثا وغابت عنه، أو هو غاب عنها، غابت عنه أو هو غاب عنها، بمعنى أنه لا يعلم عن أحوالها، لا يعلم عن أحوالها. ومن ادعت مطلقته المحرمة، أي المطلقة ثلاثا وقد غابت، ادعت نكاح من أحلها، ادعت قالت: أنا تزوجت بعدك وطلقت، ادعت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، أي من الثاني، ها، فله، أي للزوج الأول، نكاحها، أي يجوز له نكاحها بشرط، قال: فله نكاحها بشرطين: إن صدقها، هذا أول شرط، لكن إذا كان في قلبه ريبة منها ما صدقها، لا يزال مرتابا ويشك فيها ويعتقد أنها تكذب لتعلقها به فادعت الكذب، لكن قال في ذمتها، نقول: لا، أنت لم تصدقها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنت لا تصدقها، أنت تعلم من أحوالها أنها قد تكون كاذبة، أو أنها لشدة تعلقها بك قد تكذب. والثاني قال وأمكن ذلك، يعني أن يكون الوقت التي ادعت فيه أنها تزوجت وطلقت واعتدت وانتهت عدتها ممكن، لكن لو جاءته بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع ها أو 29 يوم وادعت أنها تزوجت وطلقت وانتهت عدتها، هل يقبل ذلك؟ ما يمكن هذا. فإذا إذا غابت عنه أو هو غاب عنها ولم يعلم عن أحوالها شيء، فادعت مطلقته المحرمة عليه أنها تزوجت وانقضت عدتها من زوجها الثاني، فله أن يتزوجها بشرطين: أن يصدقها، أن يجد في نفسه تصديقها ولا يشك في صدقها، يعني لا يكون عنده ريبة منها. والثانية أن تدعي ذلك في زمن إيش؟ ممكن، في زمن ممكن. فإن ادعته في زمن غير ممكن حتى ولو صدقها لا يقبل ذلك، لا يجوز له نكاحها، لا يجوز له نكاحها. نقف عند هذا الحد عند كتاب الإيلاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.